الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل ولازموا طاعة مولاكم في السر والعلانية. أمة الإسلام، يا أمة التوحيد، يا أمة القرآن، وأنتم تودعون شهر رمضان المبارك الذي كان ميدان تنافس للصالحين بأعمالهم ومجال تسابق للمحسنين بإحسانهم، وعامل تهذيب للنفوس المؤمنة روضها على الفضيلة وارتفع بها عن الرذيلة، وأخذت فيه دروسا للسمو الروحي والتكامل النفسي، فجانبت كل قبيح واكتسبت فيه كل هدى ورشاد. فيجب على تلك النفوس المؤمنة أن تستمر على نهج الهدى والرشاد والاستقامة على طاعة المولى جل وعلا كما كانت في رمضان، فإن في دوامها على ذلك الهدى والرشاد والاستقامة نعيم الصالحين، فإن في دوامها على ذلك الهدى والرشاد والاستقامة نعيم الصالحين وإرضاء رب العالمين. أمة الإسلام، ليس للطاعة زمن محدود ينتهي بانتهائه، ولا للعبادة أجل معين، فللعبادة هي حق الله على العباد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم يا عباد الله، الله جل وعلا لم يخلقنا ليستكثر بنا من قلة ولا ليستقوي بنا من ضعف، بل خلقنا لطاعته، خلقنا لابتلاء وامتحان، خلقنا للعبادة. والعبادة هي حق لله يأمرون بها العباد الزمان، ويشغلون بها فرص الحياة، ويقطعون بها سويعات العمر. سويعات العمر، فالعبد الذي يقطع مرحلة الحياة في طاعة الله وفي مرضات الله هو من أوليائه المتقين، هو من أوليائه المتقين الذين وعدهم الله بعظيم الأجر وسابغ الفضل، حيث يقول وهو أصدق القائلين: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. هكذا يجزيهم المولى جل وعلا، هكذا يجزيهم رب العالمين أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، لأنهم عاملوه معاملة العارفين الذين عرفوه حق المعرفة فقدروه حق قدره وقاموا بحقه حق القيام، فجازاهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جازاهم في دار الكرامة، في دار النعيم، في جنة عرضها السماوات والأرض. فهنيئا لهم تلك الكرامة في جوار إله الأولين والآخرين. فيا أرباب الهمم العالية، ويا من قد تفضل عليهم المولى جل وعلا بإتمام صوم رمضان، وأسبغ عليهم العفو والغفران، وكتب لهم العتق من النيران. يا من تفضل عليهم المولى جل وعلا بإتمام الصيام والقيام، وأسبغ عليهم العفو والغفران، وكتب لهم العتق من النيران. واصلوا الإحسان بالإحسان، واصلوا الإحسان بالإحسان، واصلوا الإحسان بالإحسان، واتقوا ربكم فإن من تقواه المداومة على عمل البر والإحسان. واعزموا عقد النية على التزام المسلك الراشد الذي التزمتموه في رمضان، فإنه من المؤسف جدا يا عباد الله، من المؤسف جدا يا عباد الله انهزام تلك الصفوف. إنه من المحزن جدا أن البيوت ملعانة بالناس ولا يرون في المساجد إلا في رمضان. ثم بعد رمضان ينتكسون ويعودون من طاعة المولى جل وعلا إلى طاعة الشيطان، فهم في ذلك الفعل الوخيم قد عصوا جبار السماوات والأرض. قولوا لهم يا عباد الله، قولوا لهم يا من تجاورونهم، قولوا لهم يا من تجتمعون بهم، بلغوهم إن كانوا يقبلون المواد قبل أن ينزل بهم هازم اللذات. بلغوهم، قولوا لهم إن كنتم تؤدون الصلاة في رمضان طاعة لله فداوموا على طاعة الله، أما إن تركتم الصلاة ولم تؤدوها بالكلية فقد كفرتم بالله العظيم. تارك الصلاة يا عباد الله كافر ملعون، لا يصلى على جنازته إذا مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يورث. تارك الصلاة لا ينكح من المرأة المسلمة، تارك الصلاة لا يواكل ولا يشارب، بل يهجر ولا يجالس. قولوا لهم يا عباد الله إن كانوا يقبلون القول قبل أن ينزل بهم هازم اللذات. وقولوا للذين لم يتركوا الصلاة بالكلية إنما يصلون في بيوتهم مع النساء، قولوا لهم يا من رضيتم بالصلاة في البيوت مع النساء قد ارتكبتم كبيرة من كبائر الذنوب، وقد توعدكم الله بويل في جهنم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قيلهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، ولا شك أن من أخر الصلاة عن وقتها فببعده عن جماعة المسلمين. نعم يا عباد الله، من تهاون بالصلاة توعده الله بغي وهو واد في جهنم، من تهاون في الصلاة فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، من صلى في بيته فقد ترك سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد ترك سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ترك سنة محمد فقد ضل، نسأل الله العفو والعافية. وقال بعض العلماء، سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يشهد الجمعة ولا الجماعة، فقال هو في النار. هذا حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل، لما سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولكنه لا يشهد الجمعة ولا الجماعة، قال هو في النار. ثم عاد إليه السائل بعد شهر فسأله فقال هو في النار. وفي الحديث الذي يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويروى موقوفا على علي رضي الله عنه الذي قال فيه لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد، وجار المسجد هو الذي يسمع النداء. ولقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق البيوت على الناس الذين لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، هم بإحراقها بالنار. وفي رواية قال لولا ما فيها من النساء والذرية لأحرقتها عليهم بالنار، لأن النساء ليس عليهن صلاة جماعة، وكذلك الذرية الصغار الذين لم يميزون ليس عليهم واجب حضور الجماعة. وهذا الذي منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إحراق أولئك الذين لا يشهدون الصلاة مع الجماعة من إحراقهم بالنار. فلنتق الله يا عباد الله، ولنواصل أعمال الخير التي كنا نعملها في رمضان حتى يتوفانا الله جل وعلا وهو راض عنا. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ قول الحق جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقيل لبعض العارفين، هذه مسألة متقدمة يا عباد الله لا تستكثروا، مسألة متقدمة، إن قوما يتعبدون ويتهجدون في رمضان، ثم إذا خرج رمضان ودعوا المساجد وودعوا أعمال الخير، فقال بئس القوم لا يعرفون الله حقا إلا في رمضان. وهذا كل عاقل يقولها يا إخوان، بئس القوم لا يعرفون الله حقا إلا في رمضان. فإن رب رمضان رب العام كله، رب العام كله جل وعلا، فما الذي جعلك أيها الجاهل الذي لم تعرف حقوق الله عز وجل أن تعبد الله في رمضان؟ وإذا خرج رمضان انتهيت من العبادة، نسأل الله العفو والعافية. إن هؤلاء ربما يكون عباد رمضان ولم يكونوا عبد الله جل وعلا، لأن الله قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ما قال اعبد ربك في رمضان وإذا خرج رمضان فطوي فراشك، فطوي السجادة وارفع المصحف حتى يبري عليه الغبار إلى رمضان ثاني، ثم لا يعلم هل هو يدرك رمضان الثاني أم لا، هل يدري أو هل يعلم هل يدرك رمضان الثاني أم لا؟ لا والله كل منا لا يدري، وكلنا لا ندري هل نصلي العصر أم لا، وكلنا لا ندري هل نصلي هذه الفريضة أم لا. نعم يا عباد الله، نعم، فملك الموت موكل بنا لا يغفل عنا ساعة، فمتى تم الأجل وانقضت المدة المعينة هجم علينا هازم اللذات واستل الروح وأخرجها من العصب والقصب، وظل الجسم منطرحا يتمنى أن لو ازداد من طاعة الله، ولكن هيهات هيهات. فاتقوا الله عباد الله قبل أن ينزل بكم هازم اللذات، قبل أن يشخص البصر، وقبل أن تلتف الساق بالساق، وقبل أن توضعوا في تلك الحفر. ثم تخلوا بأعمالكم إن كانت صالحة وإن كانت سيئة، فالفرق بين ذلك عظيم. ثم بعد ذلك يأتي يوم تتشقق فيه السماء بالغمام، وتشخص فيه الأبصار لله الحي القيوم، وتشيب فيه الصغار، وتزفر فيه جهنم إذا جيء بها تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك. تحيط الأوزار في ذلك اليوم العظيم، ينصب الصراط ويقرب العذاب، تشيب الصغار ويشهد الكتاب ويحضر الحساب ويعظم العقاب. فيا له من يوم ما أطوله، ويا له من يوم ما أهوله، فكم من شيء كبير فرط واضاع عمره في غير طاعة الله، يصيح بأعلى صوته: وشيبتاه وشيبتاه وشيبتاه. وكم من جهل أو شاب اغتر في شبابه فضيع أوامر الله ورسوله، وارتكب المحرمات وترك الصلاة وبارز المولى بالمعاصي، حالق للحيته، مسبل لثيابه، متشبه بأعداء الإسلام وأعداء المسلمين، حياته مع الديسكو، حياته مع الموسيقى، حياته مع الغناء، قضى حياته دائما في المخدرات والمسكرات، يؤذي المسلمين في مرافقهم العامة، حتى إذا جاءه الأجل وهو على هذه الحالة فهو ينادي وشباباه وشباباه رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم لما كانوا يكسبون. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. عباد الله، أعدوا العدة لذلك اليوم، وخذوا الأهبة وتزودوا لذلك اليوم، فإن خير الزاد ليوم القيامة تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وتضرعنا بين يديك. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا ممن فازوا بجائزتك يا رب العالمين. اللهم لا تردنا خائبين، ولا من رحمتك عائزين، ولا من عطاك مفلسين. اللهم اجعلنا ممن يواصل العمل في حياته حتى ترضى عنه بعد وفاته يا رب العالمين. واجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها خالصة لوجهك الكريم، وتقبل منا يا رب العالمين. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه، وصلوا على رسول الله. الحمد لله الذي كتب على هذه الخليقة فناء وزوالا، وجعل لكل شيء منها إدبارا وإقبالا، ليدلنا بذلك على أن لكل نازل رحيلا وانتقالا. أهل علينا شهر رمضان يفيض فيه علينا من الإحسان والرحمة والغفران، ففاز من أطاع الله فيه، وخاب وخسر فيه من أساء الأعمال وعصى الرحمن. فسبحان من قسم عطاءه بين خلقه، فهذا مقبول وهذا مردود، أحمده وأشكره إذ أعاننا على الصيام والقيام كرما منه وإفضالا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل القائل وقوله الحق، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلئن انقضى صيام رمضان فإن العام، يا عباد الله، يا أمة الإسلام، كل العام عبادة. ففي صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. هذا حديث صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه، ورواه غيره من رواة الحديث. عباد الله، إن الناس قد يتحدثون كثيرا عن صيام ست من شوال، فمنهم من يفتي بغير علم، نسأل الله العفو والعافية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فما بال الكثير يفتون بغير علم. منهم من يقول: من صام بعد العيد مباشرة فإنه لا يجوز له الصيام. من أين أتوا بهذه الفتوى؟ من أين أتوا بها يا عباد الله؟ من مجالس السمر، من مجالس قضاء الأحاديث المخزية المرضية التي تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. أما لو كانت مجالس ذكر وحلق علم لاستفادوا من ذلك، وعلموا أن الصيام بعد العيد مباشرة، يعني في اليوم الثاني، أن هذا من الرغبة في الخير ومن حب الخير، لأن هذا من المبادرة إلى الخير. فكذلك إذا بادر الإنسان بصيام هذه الستة الأيام فإنها تخف عليه، لأنه لا زال لا زال في ميدان رمضان وعرف الصيام واعتاد على الصيام فإنها عند ذلك لا تثقل عليه، وهو كذلك من المبادرة إلى طاعة الله جل وعلا. الفتوى الثانية يقولون أنه من صام 6 من شوال فإنها تلزمه طول العمر، فكذلك هذا افتراء وكذب، فإن صيام 6 من شوال سنة، إذا صمتها أثابك الله وإن تركتها لم يعاقبك الله، فإن تيسر لك فصمها وإن لم يتيسر فلا تصمها يا أخي ولا شيء عليه. الثالثة يقولون لا يجوز كفيدها، إنما تجوز سردا وإلا لا تصام. سبحان الله سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال 6 من شوال ولم يقل متوالية ولم يقل متوالية، فلذلك لما لم يقل ذلك قال العلماء رحمهم الله يجوز أن يصومها متفرقة، كذلك يجوز صيامها في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر، ويجوز صيامها مجتمعة أو متفرقة، ويجوز أن يصومها سنة أو يتركها سنة فلا شيء عليه، فهذه سنة يا عباد الله، وهي فضل عظيم كصيام الدهر، لأن شهر رمضان يعدل بعشرة أشهر وهي شهرات، فتكون كصيام الدهر يا عباد الله، فبادروا إلى هذا الفضل العظيم واغتنموا أوقات العمر وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه. وكذلك سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر، فقال صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، رواه الإمام أحمد ورواه مسلم رحمهم الله. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة بصيام 3 أيام من كل شهر، وأوصى أبو ذر رضي الله عنه بصيام 3 أيام من كل شهر، ولا تتقيد بال13 ولا ال14 ولا ال15، بل صيام 3 أيام إن صمتها من أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر فجائز، كما قالت عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم لا يبالي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شهر صام يعني 3 أيام، من أي شهر صام يعني 3 أيام، فإن تيسر لك صيام 3 أيام من أول الشهر أو من وسط الشهر أو من آخر الشهر فكل ذلك جائز وأنت مأجور إن شاء الله، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إذا صمت من الشهر 13 و14 و15، رواه الإمام أحمد والنسائي. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس، فهذا هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام في كل العام، وقد شرع قيام الليل في غير رمضان، فإن قيام الليل سنة ثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حث عليه صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، صلاة الليل، وذلك أن الرب جل وعلا ينزل كل ليلة، ليس في رمضان خاصة، ليس في رمضان خاصة يا عباد الله، ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بعظمته وجلاله، ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. كذلك يسن للمسلم أن يحافظ على رواتب النوافل حتى يحظى بالأجر من الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وهو حديث صحيح في صحيح مسلم. قال العلماء أن الاثنتي عشر هي وردت في حديث آخر هي أربعا قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الصبح. فاجتهدوا إخواني في فعل الطاعات. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. النافلة يا عباد الله خير من الدنيا وما فيها، فكيف بالفريضة يا عباد الله إذا تقبلها الله منكم؟ نعم يا عباد الله اجتهدوا في طاعة المولى جل وعلا، فإنها خير عدة تعتدونها للقائه. واحذروا من معصيته وغضبه، فإنه ينتقم ممن عصاه وتعدى حدوده بأليم عقابه. يقول عز وجل تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فاتقوا الله عباد الله وبادروا إلى طاعته، واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وصلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الناصح للأمة المبلغ عن ربه عز وجل، حيث قال وقوله لا ينطق عن الهوى من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، رواه البخاري ومسلم. انتبهوا يا عباد الله، بلغوا يا عباد الله، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، رواه البخاري ومسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد القائل لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، متفق عليه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد القائل ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، رواه البخاري. الشريعة الإسلامية واسعة وليس لأحد أن يروغ أو يزيغ إلا من أراد الله إزاغة قلبه، نسأل الله العفو والعافية. فالبعض من الناس يقول أنا لا أجر الثوب ولا أجر الإزار ولا أجر البشت خيلا وإنما زينة، ثم يأتي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح البخاري ويقول له ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. شئت أم أبيت، رضيت أم تخف، جررته زينة أم خيلا أو بطرا، إن جررته بطرا وخيلا فإن الله لا ينظر إليك يوم القيامة، وإن جررته كما قلت زينة والله أعلم بنيتك وسريرتك فإنما أسفل من الكعبين ففي النار. وليست النار تأكل الخرق ولكنها تأكل اللحمان والعظم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد القائل يا عباد الله وعيد شديد ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر رضي الله عنه تلميذ الرسول الصحابي الجليل الذي تربى في مدرسة رسول الله خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل، المسبل الذي يقول للخياط اجعل شبر على الارض، المعزبل يقول للخياط ارفع شبر على الساق، اخرج الساقين اخرج القدمين، نحن في التطور، نحن في الانحطاط، نحن في اتباع الكفار والمشركين، ارفع الساق على الساق، شف يا الساق منا ومن هنا حتى يخرج الساق. والله ثم والله ان بعض النساء اذا مررت بها ورفع الهواء عن ثوبها فانه يخرج الى الفخذين، والله ثم والله لقد راينا الفخذين من بعض النساء. نعم ان اراد الانسان ان يغض بصره ويرمي به الى الارض نظر الفخذين والساقين، وإن رفع نظر الوجه والحمرة فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم يا عباد الله، زمن فتن، فتن كقطع الليل المظلم، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإسلام. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من هذه الثلاث، ثم يقول أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمناد والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وكل هذه موجودة في المسلمين الآن، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أما بعد يا عباد الله، فلا أحب الإطالة عليكم، فسنة رسول الله كلها موجود فيها هذا، ولكن إنما أريد بذلك التحديث والبيان، وأسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على الإسلام، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يجعلنا ممن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ويقتدي به في الدقيق والجليل حتى يتوفاه الله وهو راض عنه. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين عاجلا غير عاجل. اللهم رد المسلمين إلى دينهم الحق، اللهم ردهم إلى دينهم الصحيح، اللهم ردهم إلى تعاليم دينك يا رب العالمين. اللهم وفقنا جميعا للاقتداء بسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم اشتد وطأتك عليهم وارفع عافيتك عنهم ومزقهم كل ممزق يا رب العالمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا يا رب العالمين. اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا وولاة امور المسلمين اجمعين. اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا وولاة امور المسلمين اجمعين، ووفقهم للحكم بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ووفقهم لتطبيقهما على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. اللهم اصلح اولادنا ونساءنا، اللهم اقر اعيننا بصلاح اولادنا ونساءنا، واجمعنا ووالدينا ووالد والدينا واخواننا واخواتنا واحبائنا وجميع اخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات في جنات الفردوس الاعلى يا رب العالمين. اللهم اجمعنا جميعا في جنات الفردوس الاعلى يا رب العالمين. اللهم اجمعنا جميعا في جنات الفردوس الاعلى يا من لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.